بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، قال: وهذه الخمس كلمات قد جمعت جماع خير الدنيا والآخرة. الخمس كلمات التي ندعو الله عز وجل بها في الجلسة التي بين السجدتين. قال: فإن العبد محتاج بل مضطر إلى تحصيل مصالحه في الدنيا وفي الآخرة، ودفع المضار عنه في الدنيا والآخرة، وقد تضمن هذا الدعاء ذلك كله. فإن الرزق، اللهم ارزقني، يجلب له مصالح دنياه وأخراه، ويجمع رزق بدنه ورزق قلبه وروحه، وهو أفضل الرازقين. كأنها والله أعلم وهو أفضل الرزقين، والله أعلم. ويعني رزق القلب والروح أفضل الرزقين، وهو الرزق الذي يغفل عنه الناس. كان هنا في تصحيف، والله أعلم، الألف دي غالبا زيادة يعني. كتير من الناس لما نقول له رزق على طول ذهنه ينصرف إلى فلوس، عربية، زوجة، أطفال، وظيفة، سفر. هو ده الرزق اللي يجي في بالك. إنما مين من الناس لما نقول له رزق يأتي في ذهنه أو العبادة مثلا، أن العبادة رزق، قيام الليل رزق، صيام النهار رزق، قيامك لصلاة الفجر رزق، هذه الجلسة التي نجلسها رزق، كل هذه أرزاق، وهي أفضل الرزق، رزق القلب والروح. إخبات قلبك رزق، إقباله على الله رزق، حبه له وحبه لأوليائه رزق، بغضه لأعدائه رزق، كرهك لأهل المعاصي، وأن يكون ولاؤك وبراؤك لله عز وجل رزق. الحاجات دي يا جماعة، الحاجات اللي احنا بنقولها دي ما هوش كلام نظري. يعني كم من أناس، مش هقول لكم ناس بعيدة وناس ما لا، ناس متدينة، وتلاقيهم مايلين بقلوبهم لأهل الفسق. ولو قدر إنه قاعد في مكان عام مثلا وشاف ممثل ولا مغني، ولا يبقى عمال عينيه مش ما بتنزلش من عليه. ليه؟ هو معظم له بقلبه. سيبك بقى من انه بيدخل يكتب بوست على الفيسبوك يقول ازاي يعمل كذا، وانما اول ما هيشوفه في الشارع هيلاقي قلبه معظما له. ويعني لولا الملامة، لو هو كمان له سمت كمان ولا حاجة، واحد ملتحي ولا واحدة لابسة خمارة، كان زمانها راحت اتصورت معاها، وكان زمانه راح اتصور معاه او راح سلم عليه. فهو رزق، رزق أن يكون ولاؤك وبراؤك لله عز وجل رزق من الله عز وجل. وكم من محروم من هذه الأرزاق. فهو أفضل الرزقين، رزق القلب والروح أفضل الرزقين، أفضل من رزق البدن اللي احنا بقى مشغولين بيه. لأن رزق البدن يستوي فيه الإنسان والبهيمة، مش كده؟ أكل، شرب، مكان تنام فيه، انت الانسان والبهيمه في ذلك سواء، الله يرزقك ويرزق البهائم. فتخيل يبقى حظك من الرزق، او حظك من فهمك للرزق هو ده. يعني مين يقول لك رزق فذهنك يروح للحاجات دي؟ هو ده فهمك للرزق، فهم البهائم. قال: والعافيه، طبعا الدعاء الذي بين السجدتين ايه هو؟ المفروض نحفظ، احنا قلنا نحفظ الحاجات دي ونقولها، وقلنا على الاقل نطول في السجود شويه امبارح. يعني نبدا حد عمل الواجب ولا ايه؟ طيب. قال: اللهم ارزقني وعافني. قال: والعافيه تدفع مضارها. يبقى الرزق يعني جلب مصالح الدنيا والاخره، والعافيه ان تدفع عنك مضار الدنيا والاخره، فأن تعافى من المضار. اللهم ارزقني وعافني واهدني، فالهداية تجلب له مصالح أخرى. واهدني هنا هتشمل نوعي الهداية جميعا. انا نراجع بقى ايه نوع ايه نوع إيه ما هما النوعين، ايه هما النوعين؟ الصوت بيقطع يا جماعة عند الناس كلها. حد يكتب الاول الصوت بيقطع ولا ايه؟ طيب الصوت كويس، اللي عنده بقى الصوت وحش يستغفر شوية. طيب احنا قلنا الهداية نوعين، هداية توفيق، محمد كتب هداية التوفيق، في نوع تاني من الهداية، هداية الايه؟ هداية الايه؟ ناقص نوع، هداية ارشاد. احسنت، خلاص هداية ارشاد وهداية توفيق. اللهم ارزقني وعافني واهدني هداية ارشاد وهداية توفيق. خلاص هداية ارشاد يعني دلني على الخير، وهداية التوفيق يعني احملني عليه. وقلنا لكم المثال الايه، ان واحد جه بيسألك ازاي اوصل المكان الفلاني، فقلت له تمشي على طول تخش تاني يمين في اول شمال هتلاقي المكان في وشك. انت كده عملت معاه ايه؟ هداية الارشاد. هو سابك راح ماشي داخل الشمال بدل ما يدخل يمين، خلاص انت ما هتعمل له ايه؟ ولذلك ده هيحل لك اشكال بقى في القرآن. ربنا اثبت للنبي صلى الله عليه وسلم الهداية ونفاها عنه في نفس الوقت، فقال سبحانه وتعالى النبي وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صح؟ لتهدي يعني أثبتها له، بل وأكد أنه يهدي، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقال له صلى الله، وقال له الرب سبحانه وتعالى إنك لا تهدي من أحببت. يبقى أثبت له الهداية ونفاها عنه إزاي؟ يعني هو يهدي ولا لا يهدي صلى الله عليه وسلم؟ هو يهدي ولا يهدي، لأن ربنا قال إنه يهدي وقال إنه لا يهدي، لكن هو يهدي نوع هداية وقد نفى عنه الرب سبحانه وتعالى نوع هداية، يبقى هو يهدي هداية الإرشاد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يجي يقول للناس امشوا في الطريق ده، اعملوا كذا وما تعملوش كذا، هذا يحبه الله وهذا يبغضه الله، ده كله هداية ايه؟ هداية ارشاد. والنوع المنفي عنه صلى الله عليه وسلم هو هداية التوفيق، مش في ايده انه يحمل احدا على انه يكون مؤمن. افانت تكره الناس حتى ايه؟ حتى يكونوا مؤمنين؟ مش في ايديه، دي مش بتاعته. امال بتاعت مين؟ مش بتاعت حد الا الرب سبحانه وتعالى. هدايات التوفيق يا جماعه مش بتاعت حد الا الرب سبحانه وتعالى، خلاص. فلما بتيجي تسال ربنا بقى الهدايه، سواء في الفاتحه اهدنا الصراط المستقيم او هنا اللهم ارزقني وعافني واهدني، استحضر المعنيين جميعا، ان انت محتاج لهدايه ارشاد، محتاج تعرف الحق من الغلط، الحق من الباطل، الصح من الغلط، الحلال من الحرام، محتاج تعرف ده. ومش بس كده، محتاج هداية توفيق، أن يخلق الله عز وجل لك الإرادة والقدرة وأن يحملك على ذلك. اللهم أرنا الحق حقا، ما سكتناش ومشينا، لا كملنا الدعاء وارزقنا اتباعه. شوف يا جماعة الكلمة هنا هي جاية في وقتها اهي، وارزقنا، يبقى اتباع الحق ايه؟ رزق. اتباع الحق رزق، وارزقنا اتباعه، واضح؟ قال والهداية تجلب له مصالح أخرى والمغفرة. يبقى احنا كده ايه ماشيين واحدة واحدة اهو. اللهم ارزقني وعافني واهدني واغفر لي، والمغفرة تدفع عنه مضار الدنيا والآخرة. المغفرة، احنا كل مرة كده نديكوا حاجة في اللغة، يعني هي بتيجي كده بالقدر، الغين والفاء والراء، الجذر ده يدل على ايه في اللغة؟ حد يعرف؟ اللي هو غفارة. المرة اللي فاتت قلنا ايه؟ قلنا الغرام، الغين والراء والميم، غرامة، وقبلها قلنا الجيم والنون. غفر تدل على ايه؟ على الستر والغطاء وكذا. احسنت يا عبد العظيم، ماشي. فهتلاقوا برضو اي معنى من المعاني بتاعت الجذر ده او اي كلمة هيتحط فيها الجذر ده هتلاقوه بتدور في الفلك ده، فالمغفرة تعني ستر الإيه؟ ستر الذنب، ماشي. والمغفر، عارفين المغفر؟ حد يعرف ايه المغفر؟ مش عارفين؟ طيب يبقوا دوروا عليه بقى، عشان ده ما هوش درس لغة يعني. المهم الغفر ده هتلاقوه بيدل على المعاني دي، خلاص ماشي. قال ايوه احسنت يا عبد العظيم، المغفر ده اللي هو الخوذة اللي بتتلبس في الحرب، ده بيسموها المغفر، ماشي. ليه؟ بتستر الراس وبتحميها من السلاح وكده يعني، خلاص. طيب حد يكتب للي ما عندوش صوت، بس يكتب له ان هو يخرج ويدخل تاني، يقفل ويدخل تاني. قال والرحمة تجمع ذلك كله، اللهم ارزقني وعافني واهدني واغفر لي وارحمني. فالرحمة تجمع ذلك كله وارحمني. قال والهداية تعم تفاصيل أموره كلها، وشرع له أن يعود ساجدا كما كان. خلصنا الجلسة اللي بين السجدتين، يلا ارجع اسجد تاني. ولا يكتفي منه بسجدات واحدة، وهذا سر في السجود. السجود يا جماعة هو الركن الوحيد في الصلاة الذي كرر في الركعة، واضح؟ هتلاقوا الركوع هو ركوع واحد، قيام القراءة قيام واحد، السجود سجودان. فده الركن العملي في الصلاة الذي كرر لشرف هذا الركن. طب ليه شريف هذا الركن؟ ليه شريف؟ لأنك بتكون فيه في قمة الذل، في قاع الذل عفوا، فيبقى أشرف المقامات. بين يدي الرب مقام الذل والخضوع والافتقار. ولا يكتفي منه بسجدات واحدة في الركعة كما اكتفى منه بركوع واحد، وذلك لفضل السجود وشرفه وقرب العبد من ربه وموقعه من الله عز وجل، حتى إنه أقرب ما يكون إلى ربه وهو ساجد. حد يا جماعة عمل حاجة امبارح يعني، أحد الكلام كان له انعكاس على عمله على صلاته؟ طيب الحمد لله، هذا الذي نريده يعني. لو لم نخرج من هذا الدرس إلا بواحد ولا اتنين أحوالهم بتتغير، هو ده اللي احنا عاوزينه. طبعا الأجمل والأكمل إن احنا لو 100 في الدرس، 100 يخرجوا كده. لو احنا هو 69 واحد، 69 يخرجوا بانعكاس على أحوالهم. خلوا دايما ده هدفكم يا جماعة، سواء في الدرس ده أو في غير الدرس ده، دايما بنكرر هذا الكلام. انت بتحضر الدرس علشان تسمع كلمة تمس قلبك، ثم تنعكس على أعمالك. ممكن يبقى العمل ده عمل قلبي برضو يعني، مش لازم تبقى عمل جوارح، يبقى ليها انعكاس على العمل، ماشي. بنقول حتى لو قعدت لمحاضر أو شيخ أو داعية ما قالكش إنك تروح تعمل كذا كذا، أنت اللي تخترع لنفسك حاجات تعملها. لو انت بتسمع الدرس يبقى دايما هدفك انا بعد الدرس هعمل ايه، واضح؟ يعني ممكن يبقى حاجة تانية خالص، ممكن تلاقي نفس الداعية ده عمال يتكلم وانت في حاجات في اللغة كتير بتسقط، يبقى تقول انا بعد الدرس هيبقى ليا درس لغة اخده، لغة عربية افهم لغتي مثلا يعني. المهم تخترع لنفسك حاجة تعملها بعد الدرس، كل درس تخرج منه بحاجة عملية تتعمل. قال وهو أشهر في العبودية وأعرق فيها من غيره من أركان الصلاة، ولهذا جعل خاتمة الركعة وما قبله كالمقدمة بين يديه. يا سلام، يعني كأن المعنى والله أعلم أن الصلاة أو كل ما في الصلاة تهيئة لهذا الركن، مفهوم؟ يعني كأنك لما قمت وقرأت ثم ركعت ثم رفعت، كأنك تتهيأ للقرب، مفهومة دي يا جماعة؟ كأنك بكل ذلك تهيئ نفسك وقلبك للقرب. فلما افتتحت الصلاة بالتكبير فعظمت الرب وكبرته، وقد طرد هذا التكبير كل شيء من قلبك سواه سبحانه وتعالى، ثم وقفت فقرأت فناجيته سبحانه وتعالى بكلامه، ثم ركعت فعظمته، ثم رفعت فحمدته، فكأنك بذلك قد تهيأت نفسك وتهيأ قلبك للقرب منه. فاسجد واقترب. فهمتوا يا جماعة؟ قال: وما قبله كالمقدمة بين يديه. كل ده مقدمة للسجود، فلنعطي السجود حقه. اقفوا بقى بالنفسية دي في الصلاة، كل ما تفعله في الصلاة مقدمة للقرب. انتهيت خلاص، هتخر ساجدا، تذكر قوله: اسجد واقترب، حان وقت القرب، أنت الآن مهيأ للقرب. قال: ولهذا جعل خاتمة الركعة وما قبله كالمقدمة بين يديه، فمحله من الصلاة محل طواف الزيارة، وما قبله كالمقدمة بين يديه من التعريف، يعني وقوف بعرفة. هو بيقول يعني إيه طواف الزيارة أو طواف الإفاضة؟ ده بيجي بعد كده، يعني أنت بتروح الأول عرفة وبعدين تروح منى، وكل ده قبل الإيه طواف الإفاضة. فهو بيقول لك محل السجود من الصلاة كطواف الإفاضة أو الزيارة من أركان الحج، وما قبله كالمقدمة بين يديه من التعريف وتوابعه مقدمات بين يدي طواف الزيارة. وكما أنه أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فكذلك أقرب ما يكون منه في المناسك وهو طائف، كما قال ابن عمر لمن خطب ابنته وهو في الطواف فلم يرد عليه، فلما فرغ من الطواف قال: أتذكر أمرا من أمور الدنيا ونحن نتراء الله سبحانه وتعالى في طوافنا؟ يعني واحنا بنطوف يعني طبعا هو الراجل معذور، يعني شاف ابن عمر فرصة بقى نخطب عشان نشوفه تاني، هنشوفه فين ابن عمر؟ لكن ابن عمر طبعا يعني ايه ما ردش عليه. ولهذا والله اعلم جعل الركوع قبل السجود تدريجا وانتقالا من الشيء الى ما هو اعلى منه. طيب، قال: وشرع له تكرير هذه الافعال والاقوال، إذ هي غذاء القلب والروح التي لا قوام لها إلا بها، فكان تكريرها بمنزلة تكرير الأكل لقمة بعد لقمة حتى يشبع. يعني إيه؟ خلصت الركعة تقوم نقول لك إيه كل اللي أنت عملته ده عيده تاني في الركعة التانية، وبعدين عيده تالت في الركعة التالتة، وبعدين عيده رابع في الركعة الرابعة، وبعدين عيده في الصلاة اللي بعديها، نفسه هو هو نفس الأمور، وبعدين عيده في صلاة النافلة، كل الأسرار اللي قلناها دي. ليه؟ قال لك لأن ده غذاء، غذاء الروح بقى، سيبكم من غذاء البدن اللي انتوا عمالين تفكروا فيه ده، غذاء الروح. انت لما بتيجي تقعد تاكل، لو قدامك طبق مثلا حاجة بتروح واخده فاتح بقك ورامي الطبق كله في بقك، ولا بتاخد لقمة لقمة وبتلاقي اللقمة بتتكرر؟ يعني إذا كنت قاعد تاكل حاجة معينة، إدام معين، الإدام ده اللي هو اللي احنا بنغمسه يتسمى في اللغة إدام، ومعاك العيش رغيف العيش، فبتلاقي نفسك بتقطع نفس اللقمة، نفس لقمة العيش، وتغمس بيها نفس الحاجة عشان تحطها في بقك، وبعدين تقطع لقمة تانية شبه اللقمة الأولى وتغمس بيها نفس الحاجة، وهكذا تدخل الغذاء إلى جوفك بالتدريج. فكذلك هنا غذاء الروح. واضح يا جماعة؟ قال: يبقى لقمة بعد لقمة حتى يشبع. وما طبعا غذاء الروح ما بنشبعش منه، من ذاق عرف ومن عرف اغترف، مش كده؟ قال: والشرب نفسا بعد نفس حتى يروى. ما بتمسكش ازازه اي حاجه وتروح دلقها في ايه؟ حد بيعمل كده؟ تفاصل. لا، بق بق، مش كده؟ نفس نفس حتى يرى. فلو تناول الجائع لقمة واحدة ثم دفع الطعام من بين يديه، فماذا كانت تغني عنه تلك اللقمة؟ ولا حاجة، وربما فتحت عليه باب الجوع أكثر مما به. ولهذا قال بعض السلف: مثل الذي يصلي ولا يطمئن في صلاته كمثل الجائع إذا قدم إليه طعام فتناول منه لقمة أو لقمتين، ماذا تغني عنه ذلك؟ وفي إعادة كل قول أو فعل من العبودية والقرب، وتنزيل الثانية منزلة الشكر على الأولى. تاني بقى، ركزوا في الكلام ده. يبقى إعادة كل قول وفعل فيه معاني. أول حاجة مزيد من العبودية والقرب، صح؟ أنت في كل ذكر بتقرب زيادة، وهي عبودية زيادة والثواب زيادة. معنى تاني مهم جدا، أن تنزل الثانية منزلة الشكر على الأولى. فكأنك لما وفقك الله عز وجل أن تتم الركعة الأولى بتوفيقه ومنته عليك، ولولاه لما أتممت الركعة، فكأنك تشكره سبحانه وتعالى بالركعة الثانية. فهمت دي؟ يعني يا رب وفقتني للقراءة الأولى، فأنا أشكرك بالقراءة الثانية. تقول الله ما هي القراءة الثانية منه برضه، فتشكره بالقراءة الثالثة. وهكذا، خلاص. يبقى ده معنى تاني تستشعره، أو سر آخر في التكرار. قال: وحصول مزيد خير وإيمان من فعلها، مزيد خير وإيمان من فعلها، ومعرفة وإقبال وقوة قلب وانشراح صدر، وزوال ضرن ووسخ عن القلب، بمنزلة غسل الثوب مرة بعد مرة. تلاقوا تحط الايه الحاجة لو مش نظيفة، لو حاجة بسيطة ايه تغسلها مرة، لو الـ الـ الـ الـ الـ الوسخ الذي في الشيء شديد شوية، تقوم تعمل الغسالة الاوتوماتيك على ايه 3 4 غسلات، مش كده؟ اصل الوسخ كبير. طيب وسخ قلوبنا ايه اخباره؟ حاجة قليلة كده ولا مليان؟ الران اللي على قلوبنا كتير ولا قليل؟ ايه رأيكم؟ الران اللي على قلوبنا كتير جدا، صح؟ قد غلف تلك القلوب ولا حول ولا قوة إلا بالله. فمحتاجين نغسل القلب كام غسلة؟ 17 غسلة وجوبا. كل يوم محتاج تغسل قلبك 17 غسلة وجوبا، وما لا يحصى من الغسلات استحبابا. فهمتوا؟ ايه 17 ده؟ 17 غسلة دول هم ايه؟ عدد الركعات الواجبة في اليوم والليل، 2 فجر و4 ظهر و4 عصر و3 مغرب و4 عشاء، 17 غسلة لقلبك على الوجوب. ليه؟ لأن قلبك مليان أدران ومليان أوساخ ومليان حاجات وحشة، كله رياء وكله عجب وكله حب ظهور وحب للدنيا وركون إليها وغل وحقد وحسد ونسيان للآخرة وغفلة وكل حاجة وحشة. فقلب زي ده ما يكفهوش غسلة واحدة. قال: فهذه حكمة الله التي بهرت العقول حكمته في خلقه وأمره، ودلت على كمال رحمته ولطفه، وما لم تحط به علما منها أعلى وأعظم وأكبر، وإنما هذا يسير من كثير منها. قال: فلما قضى صلاته وأكملها ولم يبق إلا الانصراف منها، شرع له الجلوس في آخرها بين يدي ربه مثنيا عليه بما هو أهله. فأفضل ما يقول العبد في جلوسه هذه التحيات التي لا تصلح إلا لله ولا تليق بغيره. والجلوس فيه معنى الإيه؟ الجثي على الركب، خلاص. وهذا مقام خضوع. الجثي على الركب ده مين ده اللي تقعد له كده؟ الله عز وجل، خلاص. قال: ولما كان من عادة الملوك أن يحيوا بأنواع التحيات من الأفعال والأقوال المتضمنة للخضوع لهم والذل والثناء عليهم وطلب البقاء والدوام لهم وأن يدوم ملكهم، فمنهم من يحيى بالسجود، ومنهم من يحيى بالثناء عليه، ومنهم من يحيى بطلب البقاء والدوام له، ومنهم من يجمع له ذلك كله فيسجد له ثم يثنى عليه ثم يدعى له بالبقاء والدوام. وكان الملك الحق المبين الذي كل شيء هالك إلا وجهه سبحانه أولى بالتحيات كلها من جميع خلقه، وهي له بالحقيقة وهو أهلها. ولهذا فسرت التحيات لله بالملك، وفسرت بالبقاء والدوام، وحقيقتها ما ذكرته، وهي تحيات الملك وهي تحيات الملك والمالك والمليك مثلا. فالله سبحانه هو المتصف بها، فالله سبحانه هو المتصف بجميع ذلك، فهو أولى به، فهو سبحانه الملك وله الملك. فكل تحية يحيى بها ملك من سجود أو ثناء أو بقاء أو دوام فهي لله على الحقيقة. ولهذا أتى بها مجموعة معرفة بالألف واللام، يعني ما قالش التحية لله، ما قالش كده، ولا قال تحيات لله، بل جمع بين أن تجمع الكلمة وأن تعرف التحيات لله إرادة للعموم، وهي جمع تحية تحيي بها الملوك، وهي تفعلة من الحياة، وأصلها تحيي مثلا على وزن تكرمة. ثم أدغم إحدى الياءين في الآخر فصارت تحية، فإذا كان أصلها من الحياة والمطلوب منها لمن يحيي بها دوام الحياة، كما كانوا يقولون لملوكهم: لك الحياة الباقية ولك الحياة الدائمة. وبعضهم يقول عش 10,000 سنة. دي كلها كانت حاجات يا جماعة بتقال بين يدي الملوك، واشتق منها: أدام الله أيامك أو أيامه، أو أطال الله بقاءك، ونحو ذلك مما يراد به دوام الحياة والملك. فذلك جميعه لا ينبغي إلا لله الحي القيوم الذي لا يموت، الذي كل ملك سواه يموت، وكل ملك سوى ملكه زائل. ثم عطف عليها الصلوات بلفظ الجمع والتعريف: التحيات لله والصلوات الطيبات، ليشمل ذلك كلما أطلق عليه لفظ الصلاة، ليشمل ذلك كلما أطلق عليه لفظ الصلاة خصوصا وعموما، فكلها لله ولا تنبغي إلا له. فالتحيات له ملكا، والصلوات له عبودية واستحقاقا. فالتحيات لا تكون إلا لله، والصلوات لا تنبغي إلا له. قال: ثم عطف عليها بالطيبات، وهذا يتناول أمرين: الوصف والملك. فأما الوصف فإنه سبحانه طيب، وكلامه طيب. التحيات لله والصلوات الطيبات، والصلوات والطيبات هكذا. فأما الوصف فإنه سبحانه طيب، كلامه طيب، وفعله كله طيب، ولا يصدر منه إلا الطيب، ولا يضاف إليه إلا الطيب، ولا يصعد إليه إلا الطيب. إليه يصعد الإيه؟ الكلم الطيب. فالطيبات له وصفا وفعلا وقولا ونسبة، وكل طيب مضاف إليه طيب. فله الكلمات الطيبات والأفعال، وكل مضاف إليه كبيته وعبده وروحه وناقته وجنته دار الطيبين، فهي طيبات كلها. وأيضا فمعاني الكلمات الطيبات لله وحده، فإنها تتضمن تسبيحه وتحميده وتكبيره وتمجيده والثناء عليه بآلائه وأوصافه. فهذه الكلمات الطيبات التي يثنى عليه بها ومعانيها له وحده لا شريك له، كسبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك، وكسبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله، وسبحان الله وبحمده، وسبحان الله العظيم، ونحو ذلك. وكل طيب له عنده ومنه وإليه، وهو طيب لا يقبل إلا طيبة، وهو إله الطيبين وربهم، وجيرانه في دار كرامته هم الطيبون. قال: فتأمل أطيب الكلمات بعد القرآن، كيف لا تنبغي إلا لله، وهي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإن سبحان الله تتضمن تنزيهه عن كل نقص وعيب وسوء عن خصائص المخلوقين وشبههم، والحمد لله تتضمن إثبات كل كمال له قولا وفعلا ووصفا على أتم الوجوه وأكملها أزلا وأبدا. ولا إله إلا الله تتضمن انفراده بالإلهية، وأن كل معبود سواه باطل، وأنه وحده الإله الحق، وأن من تأله غيره فهو بمنزلة من اتخذ بيتا من بيوت العنكبوت يأوي إليه، ويسكنه من الحر والبرد، فهل يغني عنه ذلك شيئا؟ والله أكبر تتضمن أنه أكبر من كل شيء، وأجل وأعظم وأعز وأقوى وأمنع وأقدر وأعلم وأحكم. فهذه الكلمات لا تصلح هي ومعانيها إلا لله وحده. كلام الكتاب مش واضح، أنا عارف، يعني أنا تعمدت إن أنا أقرأ هذا الجزء قراءة سريعة سردية. ليه؟ لأنها خارج مقصود الكتاب. مقصود الكتاب يا جماعة أسرار الصلاة، والآن ابن القيم يتكلم بنوع تفصيل في معاني الأذكار، خلاص، وكمان ما هياش يعني سبحان الله والحمد لله والله أكبر لا إله ولا حول ولا قوة إلا بالله، ما هياش من أذكار الصلاة يعني، ما هياش. فأنا كنت بقرأ قراءة سريعة لأنها ما هياش من مقصود الكتاب بالأساس يعني، خلاص، فعشان كده ما وقفناش عليها يعني. نقف هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.